نعم شيخنا أحمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين. اللهم آمين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه الأهم. بعد، بدأ رحمه الله في بيان الحديث الصحيح، ودائما الحديث الصحيح يقدم على غيره لأنه أعلى مراتب القبول. أعلى مراتب القبول هو الحديث الصحيح، وسمي صحيحا بصحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وخبر الآحاد بنقل العدل. العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وخوارج المروءة، من كان به خمس صفات، وكان غالب أحواله في طاعة الله، يعني قد يقع منه معصية لكن غالب أحواله في طاعة الله، كما قال ابن حبان رحمه الله، قال: هو من كان غالب أحواله في طاعة الله. قال علي بن مديني: قال ليس من شرط العدالة العصمة عن الخطأ والخطايا، يعني ليس من شرط العدالة أن يكون معصوما عن الخطأ والخطايا، الخطأ في الحديث أو الخطأ يعني المعاصي، كذا قال الشافعي رحمه الله. واستحسن هذا الصنعاني في رسالة له في الجرح والتعديل. فالعبرة أنه كان غالب أحواله في طاعة الله. وفرق بين العدل والعدالة: العدل هو المسلم البالغ العاقل سان فسق المروءة، أما العدالة هي ملكة تحمل صاحبه على ملازمة التقوى والمروءة. قال: تام الضبط. الضبط يعني الحفظ، الضبط يعني الحفظ، لأن الناس في الضبط ينقسمون ثلاث أقسام في الضبط. الأول تام الضبط، وهذا راوي الحديث الصحيح تام الضبط. الثاني من خف ضبطه، خف وهو راوي الحسن. والثالث خفيف الضبط وهو راوي الضعيف، خفيف على وزن ضعيف، راوي الحديث الضعيف. فالناس إما تام الضبط وإما خف ضبطه وإما ضعيف، اللي هو خفيف، خفيف الضبط. والضبط ينقسم إلى قسمين: الأول ضبط راوي، والثاني ضبط رواية. ضبط راوي، وصف للراوي، ضبط راوي ينقسم إلى قسمين: الأول ضبط مطلق، يعني كيف ما حدث فهو ضابط لهذا الحديث، نحدث من كتاب، نحدث من حفظه، نحدث في الشام، نحدث في مكة، كيف ما حدث فهو ضابط لهذا الحديث، أسمى الضبط المطلق. والثاني ضبط مقيد، يعني في حال دون حال، بعض الناس نحدث من كتاب فهو ضابط، ونحدث من حفظه فهو ضعيف، كمطر الوراق، سمي الوراق لأنه يحدث من الورق لكن من الحفظ لا. إسماعيل بن عياش الشامي نحدث عن شيوخه الشاميين فهو ضابط، ونحدث عن غيرهم فهو ليس بضابط، هذا يسمى ضبط الراوي مطلق ومقيد. الثاني ضبط رواية، ضبط الحديث، ينقسم إلى قسمين: ضبط كتاب وضبط صدر. يعني إما ضبط هذا الحديث بكتاب كتب الأحاديث وصححها، أو بقلبه متى ما شاء استحضر هذه الأحاديث من حفظه، وكان يعني كثر من أمة هكذا يحتمون على الحفظ. قيل الإمام أحمد بن حنبل: أيهما أفضل، ضبط الكتاب أو ضبط الصدر؟ قال: ضبط الكتاب، فإن الحفظ خوان. ضبط الكتاب فإن الحفظ خوان. نعم. قال: متصل السند. الاتصال ينقسم إلى قسمين: اتصال صريح واتصال غير صريح. اتصال الصريح تقول: حدثني، أخبرني، سمعت، أنبأني، هذا صريح واضح، هو سماع الراوي من شيخه صراحة. أما الاتصال غير الصريح تقول: عن فلان، العنعنة، عن فلان، هذا اتصل لكنه غير صريح، فهذا الغير صريح لا يحمل على الاتصال إلا بثلاث شروط. الاتصال غير الصريح لا يحمل على الاتصال إلا بثلاث شروط: الأول أن يكون ثقة، الثاني السلامة من التدليس غير مدلس، سوف يأتي معنى تدليس، والثالث أن يعنعن عن شيخه الذي سمع منه. هذه الثلاث شروط نقل ابن عبد البر الإجماع عليها، الإجماع: ثقة، غير مدلس، يعنعن عن شيخه. قال: متصل السند غير معلّف، سوف يأتي معنى العلة، ولا شاذ، سوف يأتي الشاذ. قال: فهو الصحيح لذاته، هذا الصحيح لذاته، يعني أن الصحيح إما لذاته وإما لغيره. نعم. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. أولها لماذا؟ لأنه أعلاها في القبول، أعلاها في القبول. نعم. لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته، لذاته الصحيح لذاته، وإيش أعلاها. نعم. والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته، يعني لغيره، الصحيح لغيره، الصحيح لغيره في راوي خف ضبطه، هنا إيش تام الضبط، الثاني إيش خف ضبط، وجد له حيث آخر أيضا خف ضبطه تقوى به، فجاءته الصحة من غيره، فمعنى صحيح لغيره. نعم. وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. نعم. أما إذا كان ليس هناك له حديث آخر يعضده أصبح حسن لذاته، لأن يعني قلنا الحسن هو من خف ضبطه. نعم. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته، يعني الحسن لغيره، الحسن لغيره ضعيف لكن له طرق تقوى بها. نعم. طبعا هنا تنبيهات، قول العلماء هذا حديث متلقى بالقبول لا يعني أنه صحيح، إذا قالوا هذا حديث متلقى بالقبول لا يعني أنه صحيح، الصحة غير والتلقي بالقبول غير. حديث إن الماء طهور لا ينسو شيء إلا ما غلب على ريحة أو طعم أو لونة بنجاسة تقع فيه متلقى بالقبول بالإجماع، لكنه ضعيف بالإجماع، انظر كيف. فتلقي الحديث بالقبول لا يعني أنه صحيح. الأمر الآخر إذا قيل أيضا عليه العمل، عليه العمل لا يعني أنه صحيح كذلك. الأمر الآخر اعلموا أن الصحيح قد يكون صحيح مطلق وقد يكون صحيح نسبي. الصحيح المطلق هو ما صح من أوله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى صحيح مطلق. أما الصحيح النسبي والذي صح إلى راو معين، يقول ليش صح إلى الزهري لكن ما بعده لم يصح، انظر كيف يسمى صح إلى من، يقول ليش مرسل صحيح يعني إلى التابع هذا فقط لكن ما بعده ليس بصحيح. الأمر الآخر إذا قيل هذا أصح ما في الباب أو رواية ابن عباس أصح، معناه يعني أرجح، ليس معناه أنه صحيح، ذكر هذا النووي قال قول العلماء أصح ما في الباب يعني أرجح ما في الباب وليس معناه الصحة المعروفة. نعم. قال رحمه الله: وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، لأنه قلنا أنه أعلى المراتب. نعم. والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. نعم. المراد بالعدل هنا المراد العدالة، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، ملازمة التقوى والمروءة يعني في غالب أحواله ليس دائما، كما قال ابن حبان رحمه الله قال: ومن كان أكثر أحواله في طاعة الله، يعني غالب أحواله في طاعة الله. هناك من الرواية من ثبت عليه يعني أنه بعض المعاصي مع هذا ما تركوا حديثه. نعم. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. نعم. والضبط ضبط صدر. طبعا الضبط يعني الحفظ، هنا المؤلف رحمه الله ذكر فقط ضبط الرواية، وأن ضبط إما ضبط راوي وإما رواية، ابن حجر فقط ذكر الرواية. كيف تضبط الرواية؟ إما بكتاب وإما بالحفظ، يسمى الصدر. نعم. والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. نعم، يعني متى ما راد حدق، حدثنا فلان، ثم يسوق الحديث كاملا. نعم. وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. نعم، يعني يكتب الأحاديث ثم يتأكد الذي كتب صحيح ليس فيه خطأ، يصحح يعني ليس فيه خطأ، ثم يحدث من هذا الكتاب. وقال الإمام أحمد ضبط الكتاب أفضل من ضبط الصدر. نعم. وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا بذلك. نعم، يعني قال عدل تام الضبط. يقولنا أن الضبط كم قسم؟ ثلاثة. تام الضبط راوي الصحيح، خف ضبطه راوي الحسن، خفيف الضبط راوي الضعيف. هنا قال تام الضبط، قال لأنه إيش؟ أعلى المراتب. نعم. والمتصل، والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي عن شيخه. نعم، قلنا الأفضل يقال رواته، دائما نقول الأفضل يقال رواته، يعني بحيث يكون كل من رواته سمع ذلك المروي من شيخه أفضل من رجاله، لأن قد رواته حتى يشمل الرجال والنساء، هناك كثر محدثات من النساء كثر. نعم. والسند تقدم تعريفه. نعم، السند تقدم تعريفه، قال هو إيش؟ حكاية طريق المتن، هكذا ذكر ابن حجر. نعم. والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. نعم، علة خفية قادحة، العلة لابد أن تكون خفية وتكون قادحة. يعني إيش قادحة؟ يعني تضعف الحديث، هذا القادحة تضعف الحديث. وهذا قول أكثر العلماء أن العلل خفية، شفت الكلام عليها إن شاء الله في مبحث العلل. نعم. والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله نعم. تفسير آخر سيأتي. نعم، المخالفة تنقسم إلى قسمين، المخالفة تنقسم إلى قسمين. الأول مخالفة غالبة، يعني غالبا يخالف الناس، وهذا ضعيف، ليس هو المراد هنا، لأن هذا ليس بحافظ. تجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف يخالف الناس، هذه كثير ما يذكرها الدارقطني، فلان ضعيف يخالف الناس، يعني دائما يخالف، مخالفة غالبة. الثاني مخالفة نادرة، يعني ليس دائما، قليلة مخالفة نادرة، هذا هو الشاذ. ثقة خالف الناس في حديث حديثين ثلاثة، فالشاذ المخالفة النادرة للثقات. أما الغالبة هذا إيش؟ هذا منكر. إن كانت مخالفة غالبة هذا منكر ضعيف، أما النادرة هو الشاذ. فالمراد هنا بقوله ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، يعني المراد إيش؟ مخالفة النادرة. نعم. تنبيه، قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. نعم. وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير عدل، يعني كالضعيف غير عدل. من طعن إخوة في عدالته لم تقبل روايته، قالوا كالمجهول. نعم. وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم، يعني صحيح لغيره، خارج عنه صحيح لغيره. نعم. وتتفاوت رتبة غي الصحيح. نعم، الصحيح ليس رتبة واحدة، المتفق عليه أعلى رتبة من إيش؟ من انفرد به البخاري أو انفرد به مسلم، فالصحيح ليس رتبة واحدة. والسبب أن الرواة يتفاوتون في الحفظ والإتقان، الرواة يتفاوتون في الحفظ والإتقان، قد يكون كلهم ثقات، لكن ارجع في كتب الجرح والتعديل يقول فلان ثقة، والآخر قالوا فلان ثقة، فلان إمام حجة، والآخر قالوا فلان ثقة، فيتفاوتون، فهم ليسوا بمرتبة واحدة. نعم. وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. نعم، أصح الأسانيد يعني إلى فلان. هذه المسألة ذكر الحاكم رحمه الله، قال لا يجوز إطلاق أصح الأسانيد هكذا، لا يجوز، إنما يقال أصح إسناد إلى ابن عمر، أصح إسناد إلى أنس، قال لابد من التقييد. قال أما أصح إسناد هكذا على الإطلاق قال هذا ليس بصحيح. نعم. الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه. نعم، هذا من أصح الأسانيد إلى ابن عمر، الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. نعم. وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي. نعم، هذا من أصح أسانيد أهل الكوفة، محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، أصح إسناد إلى علي رضي الله عنه وارضاه. نعم. وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. إبراهيم النخعي عن علقمة يعني ابن وقاص عن مسعود، هذا أهل الكوفة، أصح إسناد عندهم إلى ابن مسعود. إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. نعم. ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى. نعم، هذا دون فرد. نعم. وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. حماد بن سلمة ثقة، لكن البخاري ما روى له، لم يروي له البخاري، مع أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني، فانتقد البخاري رحمه الله قال لماذا البخاري ترك رواية حماد عن ثابت وهو من أثبت الناس في ثابت، وروى لأناس دون حماد في الحفظ والإتقان. نعم. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. نعم، كسهيل بن أبي صالح هذا أيضا صدوق من رجال مسلم، عن أبيه أبو صالح السمان وسمى الزيات، كان يبيع الزيت وهو ثقة، عن أبي هريرة، هذا إسناد فقط عند مسلم كالذي قبله فقط عند مسلم. نعم. وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، هذا أيضا فقط عند مسلم، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، البخاري ما روى هذا الإسناد. نعم. فإن الجميع شملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها. نعم، الأولى أعلى، الزهري عن سالم عن ابن عمر، هذه أعلى من إيش؟ من سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، يقول أن الصحة تتفاوت. نعم. وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، هو إمام بالسيرة والمغازي، لكن في الحلال والحرام في الأحكام مختلف فيه، روى له أصحاب السنن، رجح الذهبي أنه حسن الحديث، حسن الحديث، هذا قول الذهبي. نعم. كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر. نعم. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، هو أيضا صحيفة حسنة. نعم. وقس على هذه المراتب ما يشبهها. نعم. والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد. نعم، والمعتمد يعني الراجح. والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. نعم، يعني ابن حجر يقول ما يقال أصح الأسانيد، قلنا هذا قول الحاكم أيضا رحمه الله، إنما يقال أصح إسناد إلى ابن عمر، أصح إسناد إلى أنس، أصح إسناد إلى علي وهكذا، أما أصح الأسانيد على الإطلاق ما تطلق. نعم. نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. نعم. ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما. نعم، ما اتفق عليه الشيخان المتفق عليه له ثلاث صفات، ثلاث شروط حتى يقال متفق عليه. الأول أن يكون الحديث مخرج في صحيح البخاري وصحيح مسلم. الشرط الثاني أن يكون الراوي واحد، هنا عن أنس هنا عن أنس. الشرط الثالث أن يكون اللفظ واحد أو مقارب، اللفظ واحد أو مقارب. حديث أبي هريرة فعن هذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في أحدكم فليغسله سبعا. رواية مسلم إذا ولغ الكلب يكون إيش؟ قال متفق عليه لأن اللفظ مقارب. حديث إنما الأعمال بالنيات متفق عليه، بالنيات فقط عند البخاري. مسلم إيش قال؟ إنما الأعمال بالنية. مسلم ليس عند إنما الأعمال بالنيات، لكن اللفظ إيش؟ مقارب. عرفت كيف؟ هنا قال متفق عليه بهذه الثلاث شروط، أن يكون الحديث مخرج في الصحيحين، ثانيا الصحابي واحد، ثالثا اللفظ واحد أو مقارب. نعم. ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول. نعم، يعني بإجماع أن العلماء تلقوا صحيح البخاري ومسلم بالقبول، فلا يأتي آت ويقول البخاري فيه حديث ضعيف ومسلم فيه حديث ضعيفة. تنبه يا إخوان لهذه المسألة، فقد كثر المشقبون في هذه المسألة. البخاري ومسلم من أمة العلل في زمانه، من أمة العلل، فهم لا يقولون يعني رتبة على الأئمة الكبار كأحمد وابن معين، هم في نفس الطبقة في الحفظ والإتقان ومعرفة العلل ومعرفة الرجال، هم أئمة كبار في هذا الشأن. جاء بعدهم مثلا كالدارقطني، مثلا كابن الشهيد ابن الجارود، مثلا ضعفوا أو أعلوا بعض الأحاديث. نقول اعلم أن الحديث التي أعلوها لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الراوي مختلف فيه، البخاري يرى أنه ثقة. وكم من راوي تنازع العلماء فيه أخوه؟ كثر. رواية الأحاديث، كل رواية الأحاديث إما راوي متفق أنه ثقة كشعبة بن الحجاج، أو راوي متفق أنه ضعيف كرشدين بن سعد، الثالث راوي مختلف فيه كمحمد بن إسحاق. هناك رواة البخاري يرى أنهم ثقات عنده كنعيم بن حماد الخزاعي، البخاري يرى ثقة عنده وكان يختار من حديثه ما علم أنه أصاب بها. هناك من العلماء من يضعف نعيم بن حماد فيروي له لأنه إيش؟ يراه ثقة عنده ويختار من شيوخه ما عرف أنه أصاب. يقول ابن حجر يقول البخاري أعلم الناس بشيوخه من غيره. الحالة الثانية أن العلل مسألة اجتهادية وليس مسألة قطعية. العلة اجتهادية تختلف أنظار الحفاظ في العلة. قد يرى البخاري علة لكن مسلم ما يرى علة، قد يرى أحمد علة لكن أبو حاتم ما يرى علة. لما العلماء تختلف أنظارهم في معرفة العلل. ثم يأتي المشقب يقول لا هناك حيث ضعيفة عند البخاري، يقول لا هذا الكلام ليس بصحيح، لا البخاري ولا مسلم. بين هذا ابن حجر والنووي، ابن حجر رد على من ضعف على البخاري، والنووي أيضا رد على من قال هناك حديث في مسلم ضعيف. نعم. واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. فقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري. نعم، هو ما قال أصح من صحيح البخاري، يقول يرى يقول ما في كتاب أصح من صحيح مسلم، لكن ليس معناه أنه يقدم على البخاري أنه ما صرح بهذا. يوم الآخر قالوا لعله ما اطلع على صحيح البخاري، لعله ما اطلع. نعم. لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق الوضع والترتيب. هذا يروى على ابن حزم الظاهري، ابن حزم الظاهري يروى أنه يقدم مسلم على البخاري، قال أراد لعل إيش من حيث يعني الترتيب والتصنيف ليس من باب الصحة، فالصحة البخاري ما يقدم عليه كتاب في الحديث، ما يقدم عليه كتاب في الحديث، أنه قال لعل ابن حزم أراد يعني من حيث الترتيب والجودة فقط. نعم. ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. نعم، يعني أن البخاري أن مسلم ما يقارن بالبخاري، حتى قال بعضهم قال لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، هو شيخه وتعلم منه، فكتاب مسلم ما يقدم على صحيح البخاري أبدا. نعم. أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. نعم، يعني الفرق بين شرط البخاري ومسلم، البخاري شرطه المعاصرة والسماع ولو حديث واحد، أما مسلم لا، اكتفى إيش بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، مع إمكان اللقاء، إذا كان شرط البخاري أجود، البخاري قال المعاصرة والسماع منه، ليس فقط معاصرة، سمع منه ولو حديث واحد. نعم. واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا. لا لا، كان قوله ألزم البخاري قيل أن هو أن مسلم ما أراد البخاري يا أخوة في مقدمة صحيح، ما أراد البخاري، لأن تكلم عن شخص بكلام يعني ما يقول أحد على البخاري ولا على علي بن المديني أبدا، فقالوا ما أراد البخاري ولا أراد علي المديني، إنما أراد قوم ردوا كل حديث معنعن، هكذا أراد. نعم. وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون سمع، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. نعم، طبعا هنا ابن حجر رحمه الله يذكر سبب تفضيل البخاري على مسلم، ذكر من حيث العلاج، ذكر من حيث الرجال، ذكر من حيث الشرط، شرط البخاري أجود، رجال البخاري أجود، وهكذا. نعم. مع أن البخاري لم يكثر من إخراجه، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم في رجال البخاري. نعم، ذكر ابن حجر أن البخاري إذا كان راوي متكلم فيه يروي عنه حديث واحد أو حديثين، يعني ما يروي عنه كثير البخاري، إذا كان راوي يعني تكلم فيه العلماء البخاري يقلل الرواية عنه، إما حديث وإما حديثين ما يكثر. وإذا كان شيخ للبخاري عرف أن البخاري انتقى ما ثبت أنه إيش يعني لم يخطئ في هذه الرواية فرواها البخاري، البخاري كان إيش ينتقي من حيث الشيوخ، لأن البخاري أعلم الناس بشيوخه متى أصابوا متى أخطأوا، فيترك ما أخطأوا فيه ويروي ما أصابوا فيه. نعم. مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. انظر كيف يعني غالبهم إيش شيوخه، هو أعلم الناس بشيوخه، لما الآخر ما كان إيش يكثر عنهم الرواية، كان يقلل جدا. نعم. نعم، آخر شيء حتى نعم. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن ما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى لقد قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. نعم، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لأنه شيخه وأخذ عنه علم الحديث. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم شيخنا، حتى الحمد لله رب العالمين، وصلى الله